الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب البيوع في الإسلام. نواصل الحديث تحت عنوان بيوع ثارت حولها أقاويل. أولا بيع الماء. منع قوم بيع الماء للحديث الشريف الذي رواه أبو داود: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. ولكن الرجل يحفر بجهده بئرا أو يشتري بماله آلة الري التي تستخرج الماء، فلا بأس في هذه الحالة من بيعه الماء لمن يريد الانتفاع به في سقي زراعته وغيرها من وجوه الانتفاع، قياسا على بيع الوقود لمن يستخرجه والحطب لمن يجمعه. والحكومات الآن تتكبد نفقات باهظة في توصيل المياه والكهرباء والبترول إلى المنازل، فلا بأس باسترداد هذه النفقات من المستهلكين عن طريق دفع قيمة الاستهلاك بتقديرات عادلة لا جزافية. ويحرم على المنتفعين بذلك سرقة التيار الكهربي أو سرقة المياه واستغلالها دون دفع قيمتها، وعدم دفع قيمة الاستهلاك يدخل في نطاق الكسب الحرام. ثانيا بيع المصحف وكتب العلم وشراؤها. دور النشر التي تقوم بطباعة المصحف أو التاجر الذي يبيع المصحف يجوز لهما ذلك، لأنهما يقومان بمهمة شريفة تعين على تيسير اقتناء المصحف وتداوله بين المسلمين والعمل على حفظه، ولكن بشرط عدم المغالاة في السعر وعدم استغلال ذلك لزيادة الكسب والإسراء. وغير التاجر لا يصح له بيع المصحف، لأنه يتنافى مع اعتزاز المسلم بكتاب الله، وهو تفريط في أعظم قيمة يملكها الإنسان. وقيل في سبب تسمية الشاعر العباسي سلم بن عمرو بن حماد بالخاسر لأنه ورث مصحفا فباعه واشترى به طنبورا يتغنى به أو دفاتر شعر. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة. ويجوز لمالكه أن يهديه ويهبه. وقال ابن حزم: روي عن ابن عباس أنه كان يكره للرجل أن يبيع المصاحف يتخذها متجرا، ولا يرى بأسا بما عملت يداه منها أن يبيعه، وكان يقول: اشتري المصاحف ولا تبعها. وجاء في عيون الأخبار عن عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصحف ويرونه عظيما. وشراء المصحف جائز بإجماع الأئمة، ولكن بيعه هو الذي اختلفوا فيه. أباحه الأئمة الثلاثة وحرمه الإمام أحمد. أما كتب العلم فجائز بيعها للتجار وغيرهم، ولكن من الأوفق لغير التجار لغير ضائقة ألا يبيعوا كتب العلم، بل يستحسن وقفها على طلب العلم أو هبتها لطلابه إبقاء للأثر واغتناما للثواب. وقد ورد في الأثر الكريم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. أما بيع الكتب في الضوائق فإن كثيرا من العلماء كانوا يفعلون ذلك، وحين يوسرون يعوضون. توثيق البيوع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم

بأن كان أو أحدهما من قرب لم تجز المقاصة. ويستثنى من المنع في حالة اختلاف الصفة ما يأتي: أولا إذا حل الأجل فقط، سواء كان الدينان كلاهما من بيع أو قرض أو مختلفين، لأن القضاء بالأفضل يجوز في رأي بعض الفقهاء. ثانيا إذا كان الدينان طعامين من قرض بشرط حلول الأجل. الاستحقاق، ومفهومه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، وحكمه الوجوب إن توافرت أسبابه وترتب على عدم القضاء به مفسدة أو نزاع. والذي يحول دون الحكم به عدم قيام المدعي بلا عذر في أثناء مدة الحيازة بالمطالبة بالحق، أو أن يكون قد اشتراه بدون بينة تثبت أحقيته. وأكثر ما يقع الاستحقاق في الزروع، ومن الأمثلة التي ذكرها الدكتور محمد عبد المنعم خميس في مقال له: اغتصب غاصب أرضا فزرعها فقدر عليه بعد زرعها، ولم يستطع الغاصب الانتفاع بالزرع لأنه لم يبلغ حد الانتفاع به، سواء برز الزرع أم لم يبرز. فالحكم أن يسترد صاحبها الأرض مقابل قيمة البذل والعمل، وله إن شاء أن يأمره بقلع الزرع. فإن كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع، فللمستحق أن يأمر صاحب الزرع بقلعه وتسوية أرضه، وله أن يأخذ الزرع بقيمته مقلوعا بعد إسقاط الكلفة التي لم يتولاها الغاصب. وإن فات رد الأرض قبل نضج الثمار فالزرع للغاصب وعليه دفع الكراء. وقال بعض الفقهاء: الزرع لصاحب الأرض وإن طاب واستحصد. واستندوا في ذلك إلى حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غرس نخلا في أرض رجل آخر بإخراج نخله منها، فقوضت أصول النخل بالفؤوس. وشبه الفقهاء الذين قالوا بأن الزرع للغاصب وعليه الكراء بحالة من استحق الأرض لشبهة، بأن كان وارثا أو مكتريا من غير غاصب أو من غاصب ولم يعلم الغصب، فعليه في هذه الحالة دفع الكراء وله الثمرة. ولا يحل للغاصب أن ينتفع بما يغصبه، بل يجب عليه أن يرد ما يغتصبه إلى صاحبه، وأن يضمن ما تلف أو هلك أو نقص منه. ومن حق المالك الدفاع عن حقه بالوسائل التي بينها الشرع، ومن بينها القتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وصاحب المال المغصوب أحق بماله أن وجده، ولو باعه الغاصب استرده المالك الأصلي، لأن بيع المغصوب باطل، وللمشتري أن يسترد ما دفعه من الغاصب. والفرق بين ذي الشبهة والمتعدي أن ذا الشبهة إذا حرس الأرض ولم يزرعها فاستحقها صاحبها أخذها ودفع لحارثها كراء الحرث، أما المتعدي فإذا حرس الأرض فإن صاحبها لا يلزمه شيء من أجرة الحرث أو غيره. ومثل أرض الزراعة في عودتها لصاحبها المستحق غيرها من عقار أو حيوان. ومثل ابن منظور في لسان العرب لمسألة الاستحقاق بما يأتي: إذا اشترى رجل دارا من رجل فادعاها رجل آخر وأقام بينته فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها، أي ملكها عليه وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقها، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أداه إليه. قال: والاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء. وقال ابن حزم: من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرا أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره، ومثل ما تلف منه أو يرده، ومثل ما نقص من صفاته أو مثله إن فاتت عينه، وأن يرد كل ما اغتل منه وكل ما تولد منه، ولا شيء على المستحق فيما أنفق كثر أم قل. ويلتحق بهذه المسألة على وجه من الوجوه ما نراه شائعا في عصرنا من تربية الطيور واقتنائها في الأقفاص للطعام أو الزينة. فما الحكم إذا فتح إنسان قفص غيره فطار ما فيه؟ إنه الحكم إذا حل إنسان عقال دابة فشردت على صاحبها. قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج الطائر أو شردت الدابة عقيب الفتح أو عقيب الحل أو متراخيا. وللشافعي رأيان، فقد كان يوافق أبا حنيفة في بادئ الأمر، ثم رأى بعد ذلك أن الطائر إن طار عقب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن. إحياء الأرض الموات. وإذا أحيا إنسان أرضا ميتة لم يسبق تعميرها حتى استطاع أن يجعلها صالحة للزراعة أو المعيشة فهي من حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإسلام يحث على التعمير لأنه دين اجتماعي جاء للدنيا والآخرة معا، ولكن هذه الأرض الميتة يشترط فيها أن تكون بعيدة عن العمران، بعيدة عن مرافق المدينة، لا يتوقع أن تكون من ملحقاتها ولو مستقبلا، وهو ما ينطبق على الأرض الصحراوية الآن. رأى بعض الفقهاء ضرورة أن يأذن الحاكم للمستصلح حتى يكون حقيقا بامتلاك ما يستصلحه، ورأى البعض أن إذن الحاكم ليس شرطا، بل إن من واجب الحاكم أن يحث الناس ويشجعهم على الاستصلاح والتعمير، فلا يعارض من يجده منهم قد أحيا أرضا في إثبات ملكيتها. وقد أباح الشرع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإباحة الشرع كافية ولا تحتاج معها إلى إذن خاص من الحاكم، ولا يحق لأحد أن يمتلك أرضا بدون إحياء، لأن إحياءها هو سبب الملكية. هذا ما يقوله أبو حنيفة، ولكنه يشترط إذن الإمام وإقراره، وهي عملية تنظيمية تقطع الخلاف والتنازع مستقبلا. ويفرق الإمام مالك بين الأرض المجاورة وغير المجاورة للعمران، فالمجاورة للعمران تستوجب الإذن من الحاكم، والبعيدة لا تستوجب ذلك. وقال الشافعية: الموات شيئان، موات كان عامرا ثم ذهبت عمارته بإهماله فهذا لا يحل ملكه إلا بإذن، وموات لم يكن عامرا ولم يكن له مالك قبل ذلك فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهو له. قال الفقهاء: ويسقط حق المستصلح في الملك إذا أمسك عن تعمير الأرض بعمل لمدة 3 سنوات حتى ولو أحاطها بسياج أو حددها بأحجار، وإن أحياها على أنها موات وليست ملكا لأحد ثم ظهر مالك لها وأقام عليها البينة، فللمستحق الخيار في أن يسترد من المعمر أرضه بعد دفع أجر وتكاليف ما قام به من عمل، أو يملكها للمعمر بعد دفع قيمة الأرض، ولولي الأمر الحق في أن ينزع الأرض ممن لا يعمرها ويعطيها لمن يقدر على ذلك متى ثبت عجز الأول عن ذلك وتسويفه في التعمير. ومن حق ولي الأمر كذلك أن يقطع من يشاء أرضا قلت أو كسرت، والأدلة على ذلك كثيرة، واستشهد المزني في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الدور فقال حي بن بني زهرة، يقال لهم بن عبد بن زهرة، يقطب عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ فيهم للضعيف حقه. انتهى الحديث. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. قال: وفي ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بالمدينة وهي عامرة، ففي غير العامرة أولى. وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب أرضا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، وأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه. وهذا دليل آخر على جواز إقطاع ولي الأمر من يشاء أرضا ما دام ذلك في مصلحة الإسلام والمسلمين.